لبثناه بالعراء وهو سقيم أنبتنا عليه شجرة من يقطين أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتناهم إلى حين استقيموا على ربك البنات ولهم البنون وخلق الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصبر البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن صادقين جعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون لا عباد الله المخلصين إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به سوف يعلمون ولقد سبق كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد قرآن الذكر الذين كفروا بعزة وشقاق كما لنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الدنيا الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر من بيننا لهم في شك من ذكر لما يذوقوا عذاب إنهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب لامك السماوات والأرض وما بينهما يرتقوا بالأسباب ما هنالك مزوم من الأحزاب ذو قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب لكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها بفواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب سعلى ما يقولون اذكر عبدنا داود ذا الليل إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب أرسلنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف سمعنا بغى بعضنا على بعض فاحكمنا بالحق ولا تشطط اهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نجاة ولي نجاة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نجدك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك إن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض نجعل المتقين كالفجار كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهلنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ورنا هذه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحبذ حب الخير عن ذكر ربي حتى توالد بالحجاب دوها علي فطبق مسحا بسوق والعناق ولقد مات الناس سليمان وألقينا على كرسيه جسد ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي مكن لا ينبغي لأحد من بدي إنك أنت الوهاب سخنا له الريح لله بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوات وآخرين مقرنين بالأسفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب اذكر عندنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وكل برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك تغفر بذنبه ولا تحنث إنا وجناه صابرا نعم العبد إنه أواب اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنهم عندنا لمن المصطفين الخيار وإسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الخيار هذا ذكر إن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب عندهم قاصرات الطرف الأتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا وجه مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا وبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزدوا عذابا في النار قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا زاغر عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وإنما أنا منذر ما من إله إلا الله الواحد القهار السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هو نبأ عظيم أدعو عنهم مرضون ما كان لي من عبد بالملأ إلى لا يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين قال ربك الملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبر أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال بالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين فتعلمن نبأه بدحين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

صدق الله العظيم.